مقامات الحريري، المقامة الحلبية. روى الحارث بن همام قال: نزع بي إلى حلب شوق غلب، وطلب يا له من طلب، وكنت يومئذ خفيف الحاذ حثيث النفاذ، فأخذت أهبة السير وخففت نحوها خفوف الطير، ولم أزل مذ حللت ربوعها وارتبعت ربيعها، أفاني الأيام فيما يشفي الغرام ويروي الأوام، إلى أن أقصر القلب عن ولوعه واستطار غراب البين بعد وقوعه، فأغراني البال الخلو والمرح الحلو بأن أقصد حمص لأصطاف ببقعتها وأسبر رقاعة أهل رقعتها. فأفرعت إليها إسراع النجم إذا انقض للرجم، فحين خيمت برسومها ووجدت روح نسيمها، لمح طرفي شيخا قد أقبل هريره وأدبر غريره، وعنده عشرة صبيان صنوان وغير صنوان، فطاوعت في قصده الحرص لأخبر به أدباء حمص، فبش بي حين وافيته وحيى بأحسن مما حييته، فجلست إليه لأبلو جنى نطقه وأكتنه كنه حمقه، فما لبث أن أشار بعصيته إلى كبر أصيبيته، وقال له: أنشد الأبيات العواطل واحذر أن تماطل، فجثى جثوة ليث وأنشد من غير ريث: أعدد لحسادك حد السلاح وأورد ورد السماح، وصارم اللهو ووصل المها، وأعمل الكوم وسمر الرماح، واسعى لإدراك محل سما عماده لا للدراع المراح، والله ما السؤدد حسو الطلا ولا مراد الحمد رود رداح، واها لحر واسع صدره وهمه ما سر أهل الصلاح، مورده حلو لسؤاله وماله ما سألوه مطاح، ما أسمع الآمل ردا ولا ما طله والمطل لؤم صراح، ولا أطاع اللهو لما دعا ولا كسى راحا له كأس راح، سوده إصلاحه سره وردعه أهواءه والطماح، وحصل المدح له علمه ما مهر العور مهور الصحاح، فقال له: أحسنت يا بدير يا رأس الدير، ثم قال لتلوه المشتبه بصنوه: أدن يا نويرة يا قمر الدويرة، فدنا ولم يتباطى حتى حل منه مقعد المعاطى، فقال له: أجل الأبيات العرائس وإن لم يكن نفائس، فبر القلم وقط ثم احتجر اللوح وخط. فتنتني فجننتني تجني بتجن يفتن غبة جني، شغفتني بجفن ظبي غضيض غنج يقتضي تغيض جفني، غشيتني بزينتين فشفتني بزي يشف بين تثني، فتظنيت تجتبيني فتجزيني بنفث يشفي فخيب ظني. ثبتت في غش جيب بتزييني بتزيين خبيث يبغي تشفي ضغني، فنزت في تجني فثنتني بنشيج يشجي بفن ففني. فلما نظر الشيخ إلى ما حبره وتصفح ما زبره، قال له: بورك فيك من طلا كما بورك في لا ولا. ثم هتف: أقرب يا قطرب. فاقترب منه فتى يحكي نجم دجية أو تمثال دمية، فقال له: أرقم الأبيات الأخياف وتجنب الخلاف. فأخذ القلم ورقم: اسمح فبث السماح زين، ولا تخب آملا تضيف، ولا تجزي رد ذي سؤال فنن أم في السؤال خفف، ولا تظن الدهور تبقي ما لضنين ولو تقشف، واحلم فجفن الكرام يغضي وصدرهم في العطاء نفنف، ولا تخن عهد ذي وداد ثبت ولا تبغي ما تزيف. فقال له: لا شلت يداك ولا كلت مداك. ثم نادى: يا عشمشم يا عطر منشم. فلباه غلام كدرة غواص أو جؤذر قناص، فقال له: اكتب الأبيات المتائيم ولا تكن من المشائيم. فتناول القلم المثقف وكتب ولم يتوقف: زينت زينب بقد يقد، وتلاه ويلاه نهد يهد، جندها جيدها وظرف وطرف ناعس تاعس بحد يحد، قدرها قد زها وتاهت وباهت واعتدت واغتدت بخد يخد، فارقتني فأرقتني وشطت وسطت ثم نم وجد وجد، فدنت فديت وحنت وحيت مغضبا مغضيا يود يود. فطفق الشيخ يتأمل ما سطره ويقلب فيه نظره، فلما استحسن خطه واستصح ضبطه قال له: لا شل عشرك ولا استخبث نشرك. ثم أهاب بفتى فتان يسفر عن أزهار بستان، فقال له: أنشد البيتين المطرفين المشتبهي الطرفين اللذين أسكتا كل نافث، وأمنا أن يعزز بثالث. فقال له: اسمع، لا وقر سمعك ولا هزم جمعك، وأنشد من غير تلبث ولا تريث، سم سمة تحسن آثارها واشكر لمن أعطى ولو سمسمة، والمكر مهما استطعت لا تأته لتقتني السؤدد والمكرمة. فقال له: أجدت يا زغلول يا أبا الغلول. ثم نادى: أوضح يا ياسين ما يشكل من ذوات السين. فنهض ولم يتأن وأنشد بصوت أغن: نقص الدوات ورسغ الكف مثبتة، سيناهما إنهما خطى وإن درسا، وهكذا السين في قصب وباسقة، والسفح والبخس واقصر واقتبس قبسا. وفي تقسست بالليل الكلام وفي مسيطر وشموس واتخذ جرسا، وفي قريس وبرد قارس فخذ الصواب مني وكن للعلم مقتبسا. فقال له: أحسنت يا نغيش، يا صناجة الجيش، أحسنت يا نغيش يا صناجة الجيش. ثم قال: ثب يا عنبسة، وبين الصادات الملتبسة. فوثب وثبة شبل مثار، ثم أنشد من غير عثار: بالصاد يكتب قد قبضت دراهما، بأناملي وأصخ لتستمع الخبر، وبصقت أبصق والصماخ وصنجة، والقص وهو الصدر واقتص الأثر، وبخصت مقلته وهذه فرصة، قد أرعدت منه الفريصة للخور. وقصرت هندا أي حبست، وقد دنا فصح النصارى وهو عيد منتظر، وقرسته والخمر قارصة إذا حذت اللسان، وكل هذا مستطر. فقال له: رعيا لك يا بني، فلقد أقررت عيني. ثم استنهض ذا جثة كالبيذق، ونعشة كالسوذق، وأمره بأن يقف بالمرصاد ويسرد ما جرى على السين والصاد. فنهض يسحب برديه، ثم أنشد مشيرا بيديه: إن شئت بالسين فاكتب ما أبينه، وإن تشأ فهو بالصادات يكتتب: مغس وفقس ومسطار ومملس، مغس وفقس ومسطار ومملس، وسالغ وسراط الحق والسقب، والسامغان وسقر والسويق ومسلاق، وعن كل هذا تفصح الكتب. فقال له: أحسنت يا حبقة، يا عين بقة. ثم نادى: يا دغفل، يا أبا زنفل. فلما فأتاه فلباه فتى أحسن من بيضه، فلباه فتى أحسن من بيضة في روضة. فقال له: ما عقد هجاء الأفعال التي آخرها حرف اعتلال؟ فقال: اسمع لا صم صداك، ولا سمعت عداك. ثم أنشد وما استرشد: إذا الفعل يوما غم عنك هجاؤه، فألحق به تاء الخطاب ولا تقف، فإن ترى قبل التاء ياء فكتبه بياء، وإلا فهو يكتب بالألف، ولا تحسب الفعل الثلاثي والذي تعداه والمهموز في ذاك يختلف. فطرب الشيخ لما أداه، ثم عوذه وفداه، ثم قال: هلم يا قعقاع، يا باقعة البقاع. فأقبل فتى أحسن من نار القرى في عين ابن السرى، فقال له: اصدع بتمييز الظاء من الضاد، لتصدع به أكباد الأضداد. فاهتز لقوله واهتش، ثم أنشد بصوت أجش: أيها السائل عن الضاد والظاء، لكي لا تضله الألفاظ، إن حفظ الظاءات يغنيك، فاسمعها استماع امرئ له استيقاظ. هي ظمياء والمظالم والإظلام والظلم والظبا واللحاظ، والعظى والظليم والظبي والشيظم، والظل واللظى والشواظ، والتظني واللفظ والنظم، والتقريض والقيض والظما واللماظ، والحظى والنظير والظئر والجاحظ والناظرون والأيقاظ والتشظي والظلف والعظم والضنبوب والظهر والثظى والشذاذ والأظافير والمظفر والمحظور والحافظون والإحفاظ والحظيرات والمظنة والظنة والكاظمون والمغتاظ والوظيفات والمواظب والكظة والانتظار والإلظاظ ووظيف وظالع وعظيم وظهير والفظ والإغلاظ ونظيف والظرف والظلف الظاهر ثم الفظيع والوعاظ وعكاظ والظعن والمظ والحنظل والقارضان والأوشاظ وضراب الضران والشظف الباهظ والجعظري والجواظ والضرابين والحناظب والعنظب ثم الضيان والأرعاظ والشناظي والدلظ والضأب والضبضاب والعنظوان والجنعاظ والشناظير والتعاظل والعظلم والبظر بعد والإنعاظ هي هذه سوى النوادر فاحفظ هي هذه سوى النوادر فاحفظها لتقفو آثارك الحفاظ واقض فيما صرفت منها كما تقضيه في أصله كقيض وقاض فقال له الشيخ أحسنت لا فض فوك ولا بر من يجفوك فوالله إنك مع الصبا الغض لا أحفظ من الأرض وأجمع من يوم العرض ولقد أوردتك ورفقتك زلالي وثقفتكم تثقيف العوالي فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون قال الحارث بن همام فعجبت لما أبدى من براعة معجونة برقاعة وأظهر من حذاقة ممزوجة بحماقة ولم يزل بصري يصعد فيه ويصوب وينقر عنه وينقب وكنت كمن ينظر في ظلماء أو يسري في بهماء فلما استراث تنبهي واستبان تدلهي حملق إلي وتبسم وقال لم يبق من يتوسم فبهت لفحوى كلامه ووجدته أبا زيد عند ابتسامه فأخذت ألومه على تدير بقعة النوكى وتخير حرفة الحمقى فكأن وجهه أسف رمادا أو أشرب سوادا إلا أنه أنشد وما تمادى تخيرت حمص وهذه الصناعة لأرزق حظوة أهل الرقاعة فما يصطفي الدهر غير الرقيع ولا يوطن المال إلا بقاعة ولا لأخي اللب من دهره سوى مال عير ربيط بقاعة ثم قال أما إن التعليم أشرف صناعة وأربح بضاعة وأنجع شفاعة وأفضل براعة وربه ذو إمرة مطاعة وهيبة مشاعة ورعية مطواعة يتسيطر تسيطر أمير ويرتب ترتيب وزير ويتحكم تحكم قدير ويتشبه بذي ملك كبير إلا أنه يخرف في أمد يسير ويتسم بحمق شهير ويتقلب بعقل صغير ولا ينبئك مثل خبير. فقلت له: تالله إنك لابن الأيام وعلم الأعلام والساحر اللاعب بالأفهام المذلل له سبل الكلام. ثم لم أزل معتكفا بناديه ومغترفا من سيل واديه إلى أن غابت الأيام الغر ونابت الأحداث الغبر ففارقته ولعين العبر.